قال في كتاب البيوع: وأما حديث إسماعيل بن جعفر ابن أبي كثير، اقرأ أبو عمير. أحسن الله إليكم شيخنا. قال: وأما حديث إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير فأخبرنا أودع علاج بن أحمد السجزي قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا يحيى بن أيوب وحدثنا أبو الفضل بن إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن يزيد قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام فأدخل يده فيه فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: فلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس. ثم قال: من غشنا فليس منا. وقد أخرج مسلم حديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. وأما شرح الحال في هذه الأحاديث فلم يخرجاه فلم يخرج ها وكلها صحيح ولا شك فيه. فلم يخرجاه الشرح يعني سبب الورود، ولا هو ما فلم أخرجوش على النص. يخرجاه نعم. وأما الشرح. شرح الحال في هذه الأحاديث فلا يخرجاه وكلها صحيحة على شرط مسلم. قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا أبو الجواب الأحوص بن جواب قال حدثنا عمار بن رزيق قال حدثنا عبد الله بن عيسى عن عمير بن سعيد عن عمه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البقيع فرأى طعاما يباع في غرائر فأدخل يده فأخرج شيئا كرهه فقال: من غشنا فليس منا. هذا حديث صحيح. وعم عمير بن سعيد هو الحارث بن سويد النخعي. حدثنا أبو بكر بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الفقيه بالري قال حدثنا محمد بن فرج الأزرق قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن يزيد بن أبي مالك أنه قال: حدثنا أبو سباع قال: اشتريت ناقة من دار واثلة بن الأسقع، ولما خرجت بها أدركني واثلة وأجر إزارة، فقال: يا عبد الله اشتريت؟ قلت: نعم. قال: بين لك ما فيها؟ قلت: وما فيها؟ إنها لسمينة ظاهرة الصحة. قال: أردت بها سفرا في نصب أو أردت بها لحما؟ قلت: أردت بها الحج. قال: فارتجعها. فقال الصحيح: يعني هل وما أردتها أردت. للأكل ولا للركوب؟ أصلا عندي سفر من غير نصب من غير العلم. سفرا. أحسن الله إليك. فقال صاحبها: ما أردت إلا هذا، أصلحك الله. ما أردت إلى هذا، إلى ولا إلا؟ إلى حرف جر صح؟ عندي إلى بالألف اليابسة. ما أردت إلا هذا أصلحك الله تفسد عليها. ما أردت إلا هذا أصلحك الله تفسد عليا، يعني البيع يعني. نعم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لأحد أن يبيع شيئا إلا بين ما فيه، ولا يحل لمن علم ذلك إلا بينه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا شريك عن وائل بن داود عن جميع بن عمير عن خاله أبي بردة رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الكسب أطيب أو قال أفضل؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. حدثنا أبو العباس قال حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا الأسود بن عامر قال أخبرنا سفيان الثوري عن وائل بن داود عن سعيد بن عمير عن عمه رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الكسب أفضل؟ قال: كسب مبرور. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووائل بن داود وابنه بكر ثقتان. وقد ذكر يحيى بن معين أن عم سعيد بن عمير البراء بن عازب. وإذا اختلف الثوري وشريك فالحكم للثوري. قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا محمد بن أحمد بن النضر قال حدثنا معاوية بن عمرو قال أخبرنا المسعودي عن وائل بن داود عن عباية بن رافع بن خديج عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله أي الكسب أطيب؟ قال: كسب الرجل بيده وكل بيع مبرور. وهذا خلاف ثالث على وائل بن داود، إلا أن الشيخين لم يخرجا عن المسعودي ومحله الصدق. أخبرني الحسن بن يعقوب بن يوسف العدل قال حدثنا سري بن خزيمة قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا لزم غريما له بعشرات دنانير، فقال: والله لا أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل. قال: فتحمل بها النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه بقدر ما وعده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين أصبت هذا الذهب؟ أو قال: قال: من معدن. قال: لا حاجة لنا فيها، ليس فيها خير. فقضاها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثنا أبو الوليد الفقيه قال حدثنا الحسن بن سفيان وحدثنا علي بن عيسى قال حدثنا الحسين بن محمد بن زياد قال حدثنا وهب بن بقية الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن داود بن أبي هند عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتين على الناس زمان لا يبقى فيه أحد إلا أكل الربا، فإن لم يأكله أصابه من غبائره. وقد اختلف أئمتنا في سماع الحسن من عن أبي هريرة ولا من أبي هريرة، فإن صح سماعه منه فهذا حديث صحيح. أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي الشيباني قال حد كوفة قال حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة قال حدثنا جعفر بن عون عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن مولى يزيد عن أبي أمامة أن رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتكر الطعام. قد أخرج مسلم حديث محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله بن نضلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ. وهذا الحديث أحد ما ينقض عليه أن ألا يصح حديث صحابي لا يروي عنه تابعيا، فإن معمرا هذا ليس له راو غير سعيد بن المسيب. وأما حديث القاسم عن أبي أمامة فليس بذاك اللفظ. وقد روي في الزجر عن احتكار الطعام والتقاعد عن مواساة المسلمين في الضيق الأخبار لا بد من ذكرها. وقد روي في الزجر عن احتكار الطعام والتقاعد عن مواساة المسلمين في الضيق الأخبار لا بد من ذكرها في هذا الموضع، لا بد من ذكرها في هذا الموضع كما دفع المسلمون إليه في الوقت. فمنها ما أخبرناه أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا أحمد بن مهران قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن علي بن سالم بن ثوبان أنه قال حدثني علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المحتكر ملعون. ومنها ما أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال أخبرنا محمد بن أيوب قال أخبرنا عمرو بن الحسين العقيلي قال حدثنا أصبغ بن زيد الجهني عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة الحضرمي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتكر طعاما 40 ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه، وأيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائعا أصبح فيهم امرؤ جائع. نعت مش حال صحيح نكر فقد برئت منه ذمة الله. ومنها ما أخبرنا محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق الغسيلي غسيل في نسب ولا غسيل على طول قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتكر يريد أن يتغالى بها على المسلمين فهو خاطئ، وقد برئت منه ذمة الله. وين إسحاق ومنها العسيلي؟ بالعين العسيلي بالنسبة للحنظلة رضي الله عنه العسيلي أحسن الله إليك. قال: ومنها ما أخبرناه عبد العزيز بن عبد الرحمن الدباس بمكة كان الأصل لازم عبد العزيز عبد العزيز بن عبد الرحمن الدباس بمكة قال حدثنا محمد بن علي بن زيد الصائغ قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى قال حدثنا سليمان بن بلال عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس بالمؤمن الذي يبيت شبعانا وجاره إلى جنبه وجاره جائع إلى جنبه. ومنها ما أخبرني إسماعيل بن محمد بن الفاضل بن محمد قال حدثنا جدي قال حدثنا إسماعيل بن أبي وعيس قال حدثني محمد بن طلحة عن عبد الرحمن بن طلحة عن عبد الرحمن بن أبي بكر بن المغيرة عن عمه الياس بن المغيرة أنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل بالسوق يبيع طعاما بسعر هو أرخص من سعر السوق، فقال تبيع في سوقنا بسعر هو أرخص من سعرنا؟ قال نعم. قال صبرا واحتسابا، صبرا واحتسابا؟ قال نعم. قال أبشر فإن الجالب إلى سوقنا كالمجاهد في سبيل الله، والمحتكر في سوقنا كالملحد في كتاب الله. ومنها ما حدثنا هو أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال أخبرنا محمد بن يونس قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا زيد أبو المعلى قال حدث وحدثنا أبو بكر قال وأخبرنا الحسين بن محمد بن زياد قال حدث أبو بكر قال حد وأخبرنا الحسين بن محمد بن زياد قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت زيد أبا المعلى يحدث عن الحسن عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغلي في عليهم كان حقا على الله أن يخذفه في معظم جهنم رأسه أسفله. وهذه الأحاديث الستة طلبتها وخرجتها في موضعها من هذا الكتاب احتسابا لما فيه الناس من الضيق، والله يكشفها وإن لم يكن من شرط هذا الكتاب. قال أخبرنا أحمد بن كامل قال حدثنا عبد الملك بن محمد قال حدثنا سعيد بن عامر وعفان قال حدثنا شعبة وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن بريد بن أبي مريم عن أبي الجوزاء أنه قال سألت الحسن بن علي رضي الله عنهما ما يذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعته يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الخير طمأنينة وإن الشر ريبة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه وقد روي بلفظ آخر حدثنا هو أبو زكريا العنبري وأبو بكر بن جعفر وعلي بن عيسى وعبد الله بن سعد قال وحدثنا محمد بن إبراهيم العبدي قال حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن الحسن بن عبد الله النخعي عن بريد بن أبي مريم عن أبي الجوزاء أنه قال قلت للحسن بن علي مثل من كنت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا عقلت عنه؟ قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الشر ريبة والخير طمأنينة. شاهده حديث أبي أمامة الباهلي. أخبرناه أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال أخبرنا موسى بن الحسن بن عباد قال حدثنا عبد الله بن بكر السامي قال حدثنا هشام الدستوائي وأخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده ممطور عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئاتك فأنت مؤمن. قال يا رسول الله ما الإثم؟ قال إذا حاك في صدرك شيء فدعه. أخبرناه أبو الحسن أحمد بن محمد العنزي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حد أخبرني معاوية بن صالح وأخبرنا أحمد بن جعفر قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن وهدي عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبي عن النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرنا أبو العباس القاسم بن القاسم السياري قال حدثنا أبو الموجه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تضور ذات ليلة فقيل له ما أسهرك؟ قال إني وجدت واني وجدت ثمره ساقطه فاكلتها، ثم تذكرت تمرا كان عندنا من تمر الصدقه، فلا ادري امن ذلك كانت التمره ام من تمر اهلي، فذلك اسهرني بإني. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا محمد بن صالح قال حدثنا أبو سعيد محمد بن شاذان قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع ومحمد بن يحيى قالوا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدري أتبع لعينا كان أم لا، وما أدري ذو القرنين نبيا كان أم لا، وما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عيسى اللخمي قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال حدثنا أبو معبد حفص بن غيلان، ولا معيد، أبو معبد حفص بن غيلان قال حدثنا سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر وعن عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهم انهما كانا يقولان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى بيعا فوجب بالخيار فهو له، ما لم يفارقه صاحبه ان شاء اخذه وان شاء وان ف... ان شاء اخذه فهو له ما لم يفارقه صاحبه ان شاء اخذه فان فارقه فلا خيار له. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذا اللفظ. أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا مسلم بن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا اشترى من رجل غلاما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عنده ما شاء الله، ثم رده من عيب وجد به ولا وجد. فقال الرجل حين رد علي الغلام: يا رسول الله، إنه كان استغل غلامي منذ كان عنده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. حدثناه أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا معيد أبو معيد حفص بن غيلان، عبد معبد أبو معيد، أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا مسلم بن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها أن رجلا اشترى غلاما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبه عيب لم يعلم به، فاستغله ثم علم العيب فرده فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إنه استغله منذ زمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغلة بالضمان. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، وقد رواه ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة مختصرا. أخبرناه عبد الله بن حمدان الجلاب قال حدثنا محمد بن الجهم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن أبي ذئب وأخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا محمد بن أيوب والحسين بن علي بن زياد قال حدثنا قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا ابن أبي وأخبرنا أحمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا عمر بن حفص السدوسي قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب وأخبرني عبد الله بن محمد بن موسى قال حدثنا محمد بن أيوب قال أخبرنا علي بن الجعد قال حدثنا ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الخراج بالضمان. وحديث عاصم: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخراج بالضمان. رواه الثوري وابن المبارك ويحيى بن سعيد عن ابن أبي ذئب. أما حديث الثوري فأخبرناه بكر بن محمد قال حدثنا عبد الصمد بن الفضل قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان وحدثنا أبو عبد الله الصفار قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان. وأما حديث ابن المبارك فأخبرناه الحسن بن علي قال حدثنا أبو الموجه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخراج والضمان. وأما حديث يحيى بن سعيد فأخبرناه أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا أبو المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان. أخبرنا الشيخ أبو الوليد قال حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار قال حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرق ويأخذ كل واحد منهما من البيع ما يهوى. قالها ثلاثة. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه الزيادة. حدثنا الحاكم أبو عبد الله إملاء حافظ إملاء في جماد الآخرة سنة 97 و300. طيب، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق قال حدثنا موسى بن إسحاق القاضي قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب عن الحسين بن واقد أنه قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه أن سلمان رضي الله عنه لما قدم المدينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدية على طبق فوضعها بين يديه فقال: ما هذا يا سلمان؟ قال: صدقة عليك وعلى أصحابك. قال: إني لا آكل الصدقة. فرفعها ثم جاءه من الغد بمثلها فوضعها بين يديه فقال: ما هذا؟ قال: هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: كلوا. قال: لمن أنت؟ قال: لقوم. قال: فاطلب إلي من يكاتبوك. قال: فكاتبوني على كذا وكذا نخلة أغرسها على كذا وكذا نخلة أغرسها لهم ويقوم عليها سلمان حتى تطعم. قال: ففعلوا. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فغرس النخل كله إلا نخلة واحدة غرسها عمر وأطعم نخله من سنته إلا تلك النخلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غرسها؟ قالوا: عمر. فغرسها رسول الله صلى الله عليه وسلم من يده فحملها من عامها حملها. هذا حديث صحيح على شرط مسلم أخرجه الشيخ أبو بكر في باب الرخصة في اشتراط البائع خدمة العبد المبيع وقتا معلوما. أبو بكر بن خزيمة ولا أقصد من؟ ولا الدارقطني. وله شاهد من حديث ابن عباس عن سلمان رضي الله عنه صحيح وله شاهد من حديث ابن عباس عن سلمان صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. أخبرناه أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال أخبرنا محمد بن شاذان الجوهري قال حدثنا معل بن منصور قال حدثنا يعقوب وأبو يوسف قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حدثني سلمان رضي الله عنه أنه قال أن رجلا من اليهود اشتراه فقدم به المدينة قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدية فقلت: هذه الصدقة. فقال لأصحابه: كلوا ولم يأكل. ثم ذكر الحديث نحوه. حدثنا علي بن حمشاذ العدل قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد وحدثنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا أبو المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال: وحدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع كلهم عن أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. هذا حديث على شرط جملة من أئمة المسلمين صحيح. وهكذا رواه داود بن أبي هند وعبد الملك بن أبي سليمان وغيرهم عن عمرو بن شعيب ورواه عطاء بن مسلم الخراساني عن عمرو بن شعيب بزيادات ألفاظ. عطاء بن مسلم الخراساني أخبرناه أبو بكر أحمد بن إسحاق قال أخبرنا علي بن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب القرشي قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا يزيد بن زريع الرملي قال حدثنا عطاء الخراساني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قلت يا رسول الله إني أسمع منك أشياء أخاف أن أنساها، فتأذن لي أن أكتبها. قال: نعم. قال: فكان فيما كتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما بعث عتاب بن أسيد إلى مكة، إلى أهل مكة، قال: أخبرهم أنه لا يجوز بيعان في بيع، ولا بيع ما لا يملك، ولا سلف وبيع، ولا شرطان في بيع. أخبرني أبو الحسن علي بن أحمد بن قرقوب التمار بهمذان. نقل الشيخ مقبل عن تاريخ الإسلام بن قرموز. قال: حدثنا إبراهيم بن الحسين، قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرني شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا علي بن حمشة هذا العدل، قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، والحسن بن علي بن زياد. هذا حسن ولا حسين؟ كرر كتير كده مرة وكده مرة. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، قال: حدثنا أخي أبو بكر عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن عمارة بن خزيمة أن عمه رضي الله عنه أخبره وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من رجل من الأعراب، فاستتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي ثمن فرسه، فأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشي وابطأ الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي ويساومونه الفرس، ولا يشعرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ابتاعه، حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم، فلما زادوا نادى الأعرابي: يا رسول الله، إن كنت مبتعنا هذا الفرس فابتعه وإلا بعته. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي حتى أتى الأعرابي، فقال: يا رسول الله، أوليس قد ابتعت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وليس قد ابتعت منك؟ قال: لا والله ما بعتك. قال: بل ابتعته منك. فطفق الناس يلوذون برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالعربي وهما يتراجعان، فطفق العربي يقول: هلم شهيدا أني بايعتك. فقال خزيمة: أشهد أنك بايعته. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد إنك بايعته فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال: بما تشهد؟ فقال: بتصديقك. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة شهادة رجلين. هذا حديث صحيح الإسناد، ورجاله باتفاق الشيخين ثقات ولم يخرجاه. وعمارة بن خزيمة سمع هذا الحديث من أبيه أيضا. حدثنا الأستاذ أبو الوليد، حدثناه الأستاذ أبو الوليد، قال: حدثنا إبراهيم بن أبي طالب ومحمد بن إسحاق، قال: حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي، قال: حدثنا زيد بن الحباب، قال: حدثني محمد بن زرارة بن عبد الله بن خزيمة بن ثابت، قال: حدثني عمارة بن خزيمة قال: حدثني عمارة بن خزيمة عن أبي خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاع من سواء بن الحارث المحاربي فرسا فجحده، فشهد له خزيمة بن ثابت، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حملك على الشهادة ولم تكن معه؟ قال: صدقت يا رسول الله، ولكن صدقتك بما قلت وعرفت أنك لا تقول إلا حقا. فقال: من شهد له خزيمة وأشهد علي فحسبه. وأشهد من شهد له خزيمة وأشهد عليه فحسبه. أخبرني أبو عون محمد بن أحمد بن ماهان الخزاز بمكة، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا محمد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال: بين أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا. هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجه، وله شاهد صحيح. أخبرناه أبو بكر بن إسحاق، قال: أخبرنا محمد بن غالب ويوسف بن يعقوب، قال: حدثنا عمرو بن مرزوق، قال: أخبرنا شعبة عن زيد، عن زيد العمي، عن زيد، عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحدثنا أبو عبد الله، إيه؟ في حاجة في النص؟ اقرأ. نعم. عندي: فحدثنا أبو عبد الله الفاء دي في حاجة قبلها بعد الحديث؟ طيب ده نبيعه وله شاهد صحيح أخبر عنه كذا، فحدثنا عبد الله ملهاش وجه هنا. أنا سأربو يمكن قال حاجة وما سقطة هنا مثلا. ما فيش حاجة. لا نعم. قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ وأبو جعفر محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا السري بن خزيمة قال حدثنا محمد بن سعيد الأصواني قال حدثنا شريك عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرأة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، وقد تابعه أبو بكر بن أبي سبرة القرشي. أخبرنا أبو نصر أحمد بن سالم الفقيه ببخارى قال حدثنا أبو عصمة سأل بن المتوكل قال حدثنا عبد الله بن أسلمة القعنبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي سبرة عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأم إبراهيم حين ولدته أعتقها ولدها. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا عفان بن مسلم وحبان بن هلال قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد، وعن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع التمر حتى يحمر ويصفر. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه، إنما اتفق على حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما في النهي عن بيع التمر حتى يزهي. أخبرنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال أخبرنا علي بن عبد العزيز والعباس بن الفضيل الأسفاطي قال حدثنا عتيق بن يعقوب الزبيري قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثني إبراهيم بن طعمان عن أبي الزبير المكي أنه قال سمعت عتيق بن أبا سعيد يعقوب، الساعدي أبا سعيد أبا أسيد عتيق بن يعقوب الزبيري، عتيق بن يعقوب الزبيري نعم سمعت أبا سعيد الساعدي أسيد أسيد قل في فقال التلخيص. له أبو أسيد الساعدي نعم. فقال سمعت أبا أسيد الساعدي وابن عباس رضي الله عنهما يفتي الدينار يفتي. بالدينار، مين اللي بيفتي بقى؟ جملة حالية، جملة حالية، أيوه حاليا من مين يا سيدي؟ ابن عباس سمعت أبا آه سعيد سمعت وابن أبا عباس سعيد وابن سمعت أبا عباس أسيد نعم سمعت أبا أسيد وابن عباس يفتي الدينار بالدينارين. فقال له أبو أسيد فقال له أبو أسيد الساعدي وأغلظ له قال فقال ابن عباس ما كنت أظن أن أحدا يعرف قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي مثل هذا يا أبا أسيد. قال فقال أبو سعيد أشهد لا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم وصاع حنطة بصاع حنطة وصاع شعير بصاع شعير وصاع ملح بصاع ملح لا فضل بينهما في شيء من ذلك. فقال ابن عباس إن هذا شيء كنت أقوله ولم أسمع فيه بشيء. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه بهذه السياقة. وعتيق بن يعقوب شيخ قرشي من أهل المدينة. أخبرنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي وصالح بن محمد بن حبيب الحافظ قال حدثنا أبو نصر عبد الملك بن عبد العزيز التمار قال حدثنا حماد بن سلمة قال عتيق بن حدثنا يعقوب، ثابت بن بناني عتيق بن يعقوب بن صديق بن موسى بن عبد الله بن الزبير، الزبير أحسن الله إليك. قال حدثنا أبو نصر عبد الملك بن عبد العزيز التمار قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لفلان النخلة وأنا أقيم حائطي بها فمره أن يعطيني أقيم حائطي بها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطه أعطها إياه بنخلة في الجنة فأبى. وأتاه أبو الدحداح فقال بعني نخلك بحائطي نخلتك تاء مفرد نعم. قال ففعل. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد ابتعت النخلة بحائطي، فجعلها له فجعلها له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم من عذق رداح لا بالدحداح في الجنة مرارا. فأتى امرأته فقال: يا أم الدحداح، خروجي من الحائط فإني بعته بنخلة في الجنة. فقالت: قد ربحت البيع، أو كلمة نحوها. هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما. قال: أخبرنا أبو بكر بن محمد العدل بمروى، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي، قال: حدثنا أبو حذيفة النهدي، قال: حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لفلان في حائطي عذقا عذقا، وقد آذاني وشق علي مكان عذقه. فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعني عذقك الذي في حائط فلان. قال: لا. قال: هبه. قال: لا. قال: فبعنيه بعذق في الجنة. قال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت أبخل منك إلا الذي يبخل بالسلام. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: أحسبه من مرة نعم. في الإتحاف ما لا أحصيه من مرة. طيب صحيح كده. قال أحسبه، قال ماذا أحصيه؟ ما لا أحصيه من مرة. حدثنا عبد العباس بدل قال أحسبوني. قال: حدثنا هلال بن العلاء بن هلال بن عمر الرقي، قال: حدثنا أبي الهلال بن علاء، قال: حدثني أبي هلال بن عمر، قال: حدثني أبو عمر بن هلال. أبي بقى عمر بن هلال أبي ولا أبو؟ هلال بن عمر قال حدثنا أبي العلاء بن هلال قال حدثني أبي هلال بن عمر قال حدثني، لا الإسناد فيه خطأ. هلال بن عمر قال حدثني أبي عمر ابن جابوا. هلال هلال بن العلاء بن هلال بن عمر قال حدثني أبي العلاء بن هلال قال حدثني أبي هلال بن عمر قال حدثني أبو عمر بن هلال قال حدثني أبو غالب. هو هلال بن العلاء بن هلال بن عمر الرقي عن أبيه عن أبيه عن جده. قال: حدثني أبو غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء من الكاذب أن يحدث بكل ما سمع، وكفى بالمرء من الشح أن يقول: أخذ حقي لا أترك منه شيئا. هذا إسناد صحيح. فإن أبا هلال بن العلاء أئمة ثقات، وهلال كان إمام أهل الجزيرة في عصره. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال: حدثنا موسى بن داود الضبي وعفان بن مسلم قال: حدثنا حماد بن سلمة، وحدثنا أبو بكر بن إسحاق قال: أخبرنا العباس بن الفضل الأسفاطي قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية من دحية الكلبي بسبعة أرؤس. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. أخبرنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب عند البيهقي أبو العباس محمد بن يعقوب العدل لا قال حد أبو الفضل الحسن بن يعقوب العدل قال: حدثنا يحيى بن أبي طالب قال: حدثنا عبد الرؤى بن عطاء قال: أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في عهدة الرقيق 3 ليال. قال سعيد أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في عهدة الرقيق 3 ليال. قال سعيد: فقلت لقتادة: كيف يكون هذا؟ قال: إذا وجد المشتري عيبا بالسلعة فإنه يردها في تلك الأيام ولا يسأل البينة. فإذا مضت عليه أيام فليس له أن يردها إلا ببينة أنه اشتراها وذلك العيب بها، وإلا فيمين البائع أنه لم يبعه وبه داء. هكذا قال سعيد وهمام وقتاده. وكذلك رواه يونس بن عبيد عن الحسن، أخبرناه أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس بن عبيد عن الحسن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عهدة فوق أربع، وأما خلاف هشام الدستوائي إياهما فحدثنا علي بن حمشاذة قال حدثنا هشام بن علي السدوسي قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا هشام وحدثنا علي بن حمشاذة قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا بندار وأبو موسى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عهدة الرقيق 4 ليال. هذا حديث صحيح الإسناد غير أنه على الإرسال، فإن الحسن لم يسمع من عقبة بن عامر، وله شاهد قال حدث وله شاهد حدثنا علي بن عيسى الحيري قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثني محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان حبان بن منقذ رجلا ضعيفا، وقد كان سوفع في رأسه مأمومة وقد كان سوفع في رأسه مأمومة، فجعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيار فيما اشترى 3، وكان قد ثقل لسانه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع وقل لا خلاب، فكنت أسمعه يقول لا خذاب لا خذاب بالذل، وكان يشتري الشيء ويجيء به أهله فيقولون هذا غال، فيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خيرني في بيعي. أخبرني أبو النضر محمد بن محمد الفقيه وقال حدثنا محمد بن غالب بن حرب الضبي وصالح بن محمد بن حبيب الحافظ قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن مجبر مجبر جابر يعني قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تدان فقيل لها ما لك والدين ما لك والدين وليس عندك قضاء، فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد كانت له نية في أداء دينه إلا كان له من الله عون، فأنا ألتمس ذلك العون. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقد روي عن محمد بن علي بن الحسين عن عائشة رضي الله عنها مثله. أخبرناه أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا أبو مسلم قال حدثنا الحجاج بن منهال قال حدثنا القاسم بن الفضل قال سمعت محمد بن علي يقول كانت عائشة تدان فقيل لها ما لك والدين، قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد كانت له نية في أداء دينه إلا كان له من الله عون، فأنا ألتمس هذا العون. وشاهده حديث ميمونة رضي الله عنها. حدثناه أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا محمد بن أيوب قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا جرير وحدثنا الأستاذ أبو الوليد الفقيه قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن زياد بن عمرو بن هند عن عمران بن حذيفة عن ميمونة رضي الله عنها، عمران بن حذيفة، أنها كانت تدان فتكثر، فقيل لها في ذلك فقالت لا أدع الدين لأن له من الله عونا فأنا ألتمس ذلك العون. أخبرنا أبو جعفر محمد بن نصير الخلدي قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم ضرار بن صراد قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك فأخبر و ف... وأخبرني يحيى بن منصور القاضي قال حدثنا أبو بكر محمد بن محمد بن رجاء قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا سعيد بن سفيان الأسلمي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر أنه رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه ما لم يكن فيما يكرهه الله. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وشاهده حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا أبو المثنى قال حدثنا محمد بن المنهار قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا بشر بن نمير عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تداين بدين في نفسه وفاؤه ثم مات تجاوز الله عنه أرضى غريمه بما شاء، ومن تداين بدين وليس في نفسه وفاؤه ثم مات اقتص الله لغريمه عنه يوم القيامة ولا منه العنه منه يوم القيامة. أحسن. حدثنا الأستاذ أبو الوليد أحسن الله بارك الله فيك نكتفي بهذا، صلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. ما فيش موطأة؟ ها؟ السلام عليكم ورحمة الله.